في المدرسة. At school. At school. أين نحن؟ Where are we? Where are we? نحن في المدرسة. We are at school. We are at school. عندنا درس. We are having class. We are having class. هؤلاء هم التلاميذ. Those are the school children. Those are the school children. هذه هي المعلمة. That is the teacher. That is the teacher. هذا هو الصف. That is the class. That is the class. ماذا سنفعل؟ What are we doing? What are we doing? نحن نتعلم. We are learning. We are learning. إننا نتعلم لغة. We are learning a language. We are learning a language. أنا أتعلم الإنجليزية. I learn English. I learn English. أنت تتعلم الإسبانية. You learn Spanish. You learn Spanish. هو يتعلم الألمانية. He learns German. He learns German. نحن نتعلم الفرنسية. We learn French. We learn French. أنتم تتعلمون الإيطالية. أنتن تتعلمن الإيطالية. You all learn Italian. You all learn Italian. هم يتعلمون الروسية. هن تتعلمن الروسية. They learn Russian. They learn Russian. تعلم اللغات مثير للاهتمام. Learning languages is interesting. Learning languages is interesting. نريد أن نتفاهم مع الناس. We want to understand people. We want to understand people. نريد أن نتكلم مع الناس. We want to speak with people. We want to speak with people.